أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بمثله، ثم قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بنحوه. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله في أبواب البر والنفقة، وإنما ساق ليبين إن من عادة الناس ومن طبيعة ما جبلوا عليه أنهم كلما تقدمت بهم السن وكلما كبر أحدهم وازداد عمره كلما شح وكلما بخل وكلما حرص على جمع متاع الدنيا. وهذه خصلة يجبل الناس عليها، وهي تتعارض مع ما جاء من الأحاديث والآيات التي تحث على النفقة، ولا يخلص من هذا الوصف إلا من كان مؤمنا، وإلا من غلب عليه الإيمان، وإلا من هانت عليه الدنيا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أن ينجرفوا تحت هذه الجبلة ويكثروا من الاتصاف بها، لأنها تمنعهم من فعل الخير، ولأنها تمنعهم من أن ينالوا الثواب والأجر العظيم من حيث الإنفاق. قم من هناك. من حيث الإنفاق في سبيل الله، والذي وعد الله سبحانه وتعالى المنفق بالأجر الكبير كما سبق في الأبواب الماضية، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق الله جل وعلا يتولى صدقته ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، وتأتيه يوم القيامة التمرة أعظم من الجبل. وهذا يستلزم الإنفاق والحث على الإنفاق، لكن لما وجد هذه الخصلة في الإنسان إذا شاب وإذا كبر السن ازداد حرصا وازداد تمسكا بالحياة، وهذا يتعارض ويتنافى مع الإنفاق في سبيل الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتنبهوا إلى هذه الخصلة التي تحول بينهم وبين النفقة فيهذبوها ويصلحوها ولا يلتفتوا إليها يعارضوها بما يقدمونه من خير وما يكثرون فيه من الصدقة. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديثين بمعنى واحد، حديثين بمعنى واحد وبلفظ واحد، وهو أن الإنسان كلما امتد به العمر كلما نشط فيه الخصلتان، تنشط فيه الخصلتان حب الدنيا وكراهية الموت، تعلق بالدنيا وتعلق بالمال، فنبه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. الحديث الأول أخرجه زهير بن حرب عن شيخه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما هو معلوم صحيفة رواها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند واحد، وتعد هذه الصحيفة من أقدم ما كتب من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توفي قبل سنة 60، والأعرج سمع منه قبل ذلك وكتب عنه هذه الصحيفة وكان يرويها عنه بنسق واحد، كان يقول فيها: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث، يذكر الحديث بسنده أو يذكر الحديث بدون ذكر السند، وهذا أحد أساليب التحمل والرواية خاصة للصحف وللمكتوبات، وبهذا تميزت صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بما جاء فيها من سرد للروايات. لكن اصطلح العلماء على رواية هذه الصحف بواحد من الطريقين: إما أن يذكر أحاديث سدرت بها الصحيفة ثم يقول بعد ذلك: وروى كذا وقال كذا. وأما الأسلوب الثاني فإنه يشير في أول السند إلى الحديث الأول الذي رويت به الصحيفة ثم يقول: وبالسند قال كذا. هذه رواية الصحف الحديثية. أشار الإمام أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من المصطلحات التي يراد بها رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث التي تروى إما أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو تنسب إلى التابعي أو تنسب إلى الصحابي. فما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع، وما نسب إلى الصحابي رضوان الله عليه فهو الحديث الموقوف، وما نسب إلى التابعي فيسمى بالحديث المقطوع. وهذا لهذه الصحيفة صرح الرواة أنهم تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر هذا السند بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وما يقوله الصحابي مما ليس للرأي فيه مجال يكون الحديث مرفوعا حكما. فهذه الأحاديث جاء فيها التصريح بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتعد حديثا مرفوعا. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ. ومعنى قلب الشيخ يعني إن مما يعود الناس أحوالهم عليه بأن تتطلع قلوبهم إلى الكسب والرغبة في المال والحرص على المال، وشبه حرص الشيخ على المال بدور الشاب الجلد وحرصه على أداء العمل وصموده وصبره. كل هذه الأمور تظهر فيما يتكسبه العبد وفيما يكتنزه الكبير وفيما يحرص على أن يبقى بين يديه ولا يعطي ولا ينفق منه شيئا. هذا ما قاله قلب الشيخ شاب، يعني كالشاب، كقلب الشاب فيه من الصمود وفيه من التحمل، لكن على خصلتين من خصال الدنيا. الخصلة الأولى هي حب العيش، وجاء التعبير بالعيش كناية عن المال والرزق الذي يتحصل عليه، فإنه في هذه الفترة يحرص على جمع عطاب الدنيا، ألا معنى قوله حب العيش. أو المراد بحب العيش يعني طول العمر، لأنه عطف المال عليه والمال هو الذي يعبر عنه بحب الدنيا ويعبر عنه بحب المال ويعبر عنه بحب الرزق، فهو يحرص على أن تتضاعف أمواله وتتكدس ولا ينفق منها ولا يصرف على نفسه، وكذلك هو محب للمال للحياة، يخشى الموت ويحرص على أن يبقى في الدنيا جبلة يجبل بها الإنسان، وخصلة يعتادها الإنسان، وهي تتنافى مع مبادئ الإسلام التي تحث الإنسان عندما تتقدم سنه على أن يتذكر الموت ويتهيأ للموت، ويحرص على الاستمرار، وكان الأولى به أن يكثر من الاستغفار وأن يتهيأ ويتأهب للانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. ولذلك لا يحجز المال ولا يدخر المال، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له، يهون ويخفف من هذا الحرص الذي يدفعه إلى التمسك بالدنيا وبالمال، فإن الدنيا فإن العمر وسيلة وليس غاية، وإن المال وسيلة وليس غاية، وإنما الغايات وإنما هذه الوسائل ينبغي أن تسخر لنيل ثواب الآخرة، فالمال الأولى به أن ينفق المال الأولى به أن ينفق والحرص على الحياة ينبغي أن يسخر لطاعة الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فحسن العمل هو الهدف والعمر هو الوسيلة، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص على الدنيا إذا لم يستفد منها، ولا ينبغي له أن يجمع المال ويجعله المال يضيع ثواب الله جل وعلا. هذا ما أشار إليه في حديث أبي هريرة الأول، ثم رواه من طريق أخرى من رواية أبي الطاهر وحرملة بن يحيى، وقد قرن بينهما قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الرواية أيضا من الروايات المشهورة والتي رويت من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد بن النجاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ويذكر أهل العلم أن هذه أيضا صحيفة رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الصحيفة جاءت بما جاءت به الرواية السابقة من صحيفة أبي الزناد، فإن سعيد بن المسيب في هذه الرواية يتابع أبا الزناد، يتابع الأعرج، يتابع الأعرج في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلبه الشيخ، وجاء التعبير بالشيخ ليبين أنه كلما تقدم سن الإنسان كلما ازداد حرصا على دنياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب. وهنا جاء التعبير بالصيغة، صيغة التشبيه البليغ. الأصل أن قلب الشيخ كالشاب من حيث الحيوية والقوة، لكنه حذف المشبه، حذف وجه الشبه وحذف أداة التشبيه، فصارت العبارة قلب الشيخ شاب. وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالتشبيه البليغ. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة قال قلب الشاب شيخ على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. ثم روى الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وحديث أنس بن مالك يعد شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة. قال يحيى أخبرنا أبو عوانة. قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم، ومعنى يهرم يعني يطعن في السن ويكبر، وتشب منه اثنتان يعني خصلتان: الحرص على المال والحرص على العمر. يعني يحرص على أن يطول عمره ويكثر ماله. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال قال حدثنا معاذ بن هشام وهو شيخ لكل من أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، والمراد به معاذ بن هشام الدستوائي. قال حدثني أبي يعني هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة، فرجع الحديث إلى قتادة، ومدار هذه الرواية على قتادة، وقد رواها عن قتادة كل من هشام الدستوائي وأبو عوانة. قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال بمثله يعني بمثل حديث قتادة السابق أنه يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان، ثم ساق الحديث من طريق ثالث على أنه متابع في رواية أنس. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه بنحوه يعني بمثل الحديث السابق، وهو أنه يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان، وجاء في بعض الروايات أن هاتين الخصلتين هما الحرص على الدنيا والطمع فيها بكنز المال وجمعه. فهذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأوساط المجتمعات التي عددت فيها المناسبات وتنوعت فيها مشاغل الدنيا، لكن الإنسان أهم ما يشغله أن يطول عمره وأن يكثر ماله. هذا ما دل عليه ظاهر الحديث، وكان الإمام شارح الكتاب عن الإمام النووي رحمه الله كان قد ترجم لهذا الباب بقوله كراهة الحرص على الدنيا، وأيضا كراهة جمع المال، الحرص على جمع المال دون إنفاقه في سبيل الله. أما من كراهة الحرص على جمع المال وكراهة الحرص على طول العمر إذا لم يكن من وراء ذلك فائدة، بأن يكثر الإنسان من الطاعة ويكثر من العبادة، فهذا هو الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما طول العمر من غير إحسان في العمل فهذا عيب ومثلبة ويضر بصاحبه، كما أن جمع المال وعدم انفاقه في سبيل الله هذا إذا لم يكن العمل أو يكن المال مسخرا لطاعة الله فإنه لا يفيد صاحبه. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله بجوازه الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، فقال رحمه الله: باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث فيه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره، والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه، وما لا فلا تتبعه نفسك. معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به فلك أن تأخذه. قال: واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب. حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق ولم يعلم أو لم يغلب الحرام فمباح. قال: وكذا إن أعطى من لا يستحق وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. فقال الطائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره؟ والله أعلم. والمسألة تتفاوت بتفاوت المال الذي يجرى، فإن كان الغالب فيه أنه محرم، يعني مصادره محرمة، فالأجدر والأولى أن يمتنع من أخذه. وإن تأكدنا أن مصادره مباح وحلال فيجب امتثال أمر الإمام ويستحب أخذه، وإن منع نفسه من باب الزهد فلا بأس إن شاء الله. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا وقع الحديث. وقوله قال عمر وقوله قال عمرو معناه قال قال عمرو فحذف كتابة قال، ولا بد للقارئ من النطق، يقال من النطق بقال مرتين، وإنما حذفوا أحداهما في الكتابة اختصارا. هذه مسألة تتعلق بكتابة الأسانيد، فكثيرا ما يقتصرون على كتابة قال واحدة، لكن ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يرجع الحديث أن يكرر كلمة قال. قال: وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب والله أعلم. وأعلم أن هذا الحديث مما استدرك أو مما استدرك على مسلم. قال القاضي عياض قال أبو بكر بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل، وهو حويطب بن عبد العزى. قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن العزى، لم يسمعه السائب من ابن السعدي، بل إنما رواه عن حويطب عنه. قال غيره: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري. قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمرا أخبره، وهكذا أو كذلك رواه يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب. هذا كلام القاضي يعني عياض. قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر، عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب. قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات. قال: وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحنصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمر بن الحارث المصري والحكم بن عبد الله الحمصي، ثم ذكر طرقهم بأسانيدهم مطولة مطرقة، كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. وكذا رواه البخاري من طريق شعيب قال عبد القادر. عن عبد القادر ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطبا ورواه معمر عن الزهري واختلف فاختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين كما رواه الجماعة عن الزهري ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطبا كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطبا وابن السعدي. ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال فأسقط حويطبا وابن السعدي ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك قال فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث. قال والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعني عن الزهري عن السائب ابن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. وهذا الحديث فيه أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض عمر وابن السعدي وحويطب والسائب رضي الله عنهم. وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. وأما ابن السعدي فهو أبو محمد عبد الله ابن قدان ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر نضر بن مالك ابن حنبل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب. قالوا واسم وقدان عمرو. قال ويقال عمرو بن وقدان. وقال مصعب هو عبد الله بن عمرو بن وقدان ويقال له ابن السعدي لأن أباه استرضع في بني سعد ابن بكر بن هوازن. صحب ابن السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وقال وفدت في نفر من بني سعد ابن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سكن يعني ابن السعدي الشام وروى عنه السائب بن يزيد وروى عنه جماعات من كبار التابعين. قال وأما حويطب فهو بضم الحاء المهملة أبو محمد ويقال الأصبع حويطب ابن عبد ويقال أبو الأصبع حويطب ابن عبد العزى ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نضر ابن مالك ابن حنبل ابن عامر ابن لؤي القرشي العامري. أسلم يوم فتح مكة ولا نحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء ذكره الواقدي والله أعلم. قال وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة قال ابن الساعدي المالكي. فقوله المالكي صحيح منسوب إلى مالك ابن حنبل ابن عامر. وأما قوله الساعدي فأنكروه قال وصوابه السعدي كما رواه الجمهور ومنسوب إلى بني سعد بن بكر كما سبق والله أعلم. وقوله أمرني بعمالة قال هي بضم العين وهو المال أو وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله. قوله عملت أو عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني وبتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي. وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. يقول: ما هي كيفية الإحرام؟ هل يجوز كم عمرة في سفر رمضان في شهر رمضان؟ الجواب: أما كيفية الإحرام يعني لمن أراد أن يعتمر، هناك أعمال تسبق النية، وهي أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب ثم يتجرد فيلبس الإزار والرداء بالنسبة للرجل. فإذا أتى الميقات ذا الحليفة أو الجحفة أو يلملم أو قرر المنازل فعندئذ يحرم ينوي، يقول لبيك اللهم عمرة ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويستمر بالتلبية إلى أن يصل مكة فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره. وأما جواز أداء أكثر من عمرة في رمضان، الأولى لمن جاء من بلده أن يؤدي العمرة عمرة واحدة في رمضان، ذلك للزحام الشديد الذي يقع ويحرص الناس على أن يؤدوا العمرة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة، في رواية كحجة معي. لذلك يحرص الناس على أن يعتمروا في رمضان. وإن تردد الإنسان بأن جاء من بلده أو كان يسكن خارج مكة وأدى أكثر من عمره فلا بأس، جائز، لكن ينبغي أن يراعي أحوال المسلمين وشعورهم وعدم مزاحمتهم. أما إذا جاء الإنسان من خارج مكة من بلده، خصوصا إذا كان بلده بعيد، وأدى مناسك العمرة وأحب أن يعتمر عن أقرباء له، خصوصا إذا كانوا أمواتا ولم يكونوا قد اعتمروا، وأراد أن يعتمر عنهم فلا بأس، شريطة أن يحرم من خارج مكة. من خارج الحرم ثم يدخل إلى الحرم ويؤدي مناسك العمرة ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. وهذا العمل مأذون فيه لا بأس به، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يعتمر في رمضان، وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من خارج مكة، إلا أننا نقول إذا راعى الإنسان أحوال المعتمرين وحرص على ألا يضيق عليهم وأراد أن يتصدق ويهب بعض عمره لأقربائه للأموات منهم، فهذا أمر إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يثيبه عليه، وهو أمر سائغ جائز لأنه لم يرد نهي فيه، ويكفي في أنه إن شاء الله أمر مباح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.